الذي أنشأ إِنَّا زَيَّنَّا وحفظا من كل شيطان مارد. لا دحورا ولهم عذاب واصب. لا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟ قل نعم وأنتم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي صدق الله العظيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس مما تيسر من سورتي ياسين والصافات، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.